نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الاتفاق مع الإخوة في هذا اللقاء على أنه لقاء مفتوح ليس بمحاضرة، يكون ختام اللقاءات التي شارك فيها بعض شيوخنا، ولا يمكن أن نزيد على ما قالوه لأنهم أهل العلم. وإذا كان من إشكال أو استفسار حول ما مر في كلامهم أو في غيره فإنه يتمم به هذه اللقاءات في هذا اللقاء. وجرت العادة أن يكون بين يدي اللقاء الذي هو عبارة عن إجابة على أسئلة، يكون بين يدي كلمة مختصرة مناسبة للوقت في حدود دقائق معدودة، ثم بعد ذلك تكون الإجابة على الأسئلة، وهذا هو ما اتفق عليه، لا سيما وأنه التقى بكم بعض شيوخنا الذين نحسبهم الله حسيبهم من أوعية العلم والعمل. هذا الظرف الذي نعيشه لا شك أنه ظرف فتن ومحن، والفتن من الفتن وهو الاختبار، كما يقال فتن الصائغ الذهب إذا امتحنه وابتلاه من أجل معرفة جودته من رداءته، والفتن التي تمر بالناس والمحن أيضا من الامتحان نظرا لنتائجها وعواقبها، لأن بعد مرورها يتبين الصافي من البهرج، السليم من المغشوش. فإذا كان فتان الصائغ الذهب يبين له الجيد من الردي، فالفتن يتبين فيها الرجال الجيد منهم من الردي، العاقل الحازم من غيره، من الطائش المتدين من غيره. هذه الفتن تبين عن خفايا الرجال. ومرت بالأمة فتن في صدرها في عهد الصحابة وفي عهد التابعين وعلى مر العصور، والآن نعيش فتنا حوالينا، قوارع حلت بمن عن يميننا وعن شمالنا، وخاض فيها الناس وتكلموا بعلم وبغير علم، والغالب أن الذي يتكلم بغير علم، وأن مصادر التلقي عند الناس في غالبهم من وسائل الإعلام ومن بعض طلاب العلم الذين هم أشبه بالصحفيين والمحللين، وتجد المجالس تموج بكلام منه ما هو المرضي ومنه ما هو غير المرضي. فهذا العلم لا سيما في المضايق وأوقات الفتن إنما يؤخذ من أهله الراسخين فيه، لأننا سمعنا كثيرا ممن تكلم في هذه المسائل التي ماجت بمن حولنا، وحصلت بعضها قارب النهاية وبعضها ما زال في بداياته وبعضها في أثنائه، وما يدرى ما الله صانع فيها. والغالب أن الفتن لا تأتي بخير لما يترتب عليها من الهرج الذي هو القتل. ولذا جاء التوجيه النبوي في مثل هذه الظروف أن يلزم الإنسان العبادة، والعبادة في الهرج كهجرة إلي، يقوله عليه الصلاة والسلام، الذي هو القتل. الفتن هذه التي تموج أسفرت عن مقاتل ومذابح، كما هو معلوم شأن الدم، دم المسلم في شريعة الإسلام، زوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم المسلم، ولا يزال المسلم في وسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. إذا وجدت هذه الفتن فإما قاتل وإما مقتول، فيضطر الإنسان إلى شيء لم يكن بحاجة إليه في وقت الساعة. فعلى المسلم في هذه الأوقات أن يعتصم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يلتف حول علمائه الموثوقين الراسخين في العلم. ومر بالأمة في ما عايشناه وعاصرناه بعض الفتن التي تصدى لها أهل العلم بكلام انتقدوا فيه من قبل أنصاف المتعلمين، ثم كيف كانت النهاية؟ كان الرأي السديد والصواب معهم، كما حصل في عهده عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، لما أبرم النبي عليه الصلاة والسلام الصلح كثير من الصحابة تردد من باب الغيرة على دين الله والحرقة على دين الله، ترددوا في قبول الصلح على الصفة التي أوقعه النبي عليه الصلاة والسلام عليها. ننظر في بعض بنوده أنه إذا جاء من الكفار مسلم فإنه يرد إليهم، وإذا ذهب مسلم إلى الكفار فإنه لا يرد. كثير من الصحابة قالوا كيف يكون مثل هذا؟ أقل الأحوال إما أن يردوا علينا ونرد عليهم، أو لا يردوا علينا ولا نرد عليهم، هذا أقل شيء يعني الإنصاف، ولا يعلمون ما العاقبة. وأبرم النبي عليه الصلاة والسلام الصلح على هذا، ثم ماذا كانت العاقبة؟ من ذهب من المسلمين إليهم فلا رده الله، ما يسوى من يطالب به، ومن جاء من الكفار مسلما فسوف يجعل الله له فرجا، وقد حصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تكلم العلماء في فتن مضت وأبدوا رأيهم، اتخذوا بعض الإجراءات التي مشى عليه ولاة الأمور، فانتقدهم من انتقدهم من أحد المتعلمين، وكانت العاقبة فيما وجه إليه الكبار من أهل العلم. فلا يشعل أو لا يسترسل الإنسان مع رأيه وفكره دون نظر إلى أهل العلم والعمل، أهل الخبرة بالنصوص والمعرفة بالسنن الإلهية. كثيرا ما نسمع في المجالس من يتكلم في الكبار من أهل العلم وأنهم تبلدوا وصاروا مع الحكام، ما ينظرون إلى مصالح الناس، ثم تكون العاقبة أنهم هم أهل النظر الثاقب وهم أهل النظر الفاحص في المصالح والمفاسد. نعم، يوجد من أهل الغيرة من طلاب العلم من ينتقد غيرة على دين الله على حد زعمه، بل هذا هو واقعه، والغيرة محمودة، الله جل وعلا يغار والمسلم يغار على محارم الله، لكن ينبغي أن تكون الغيرة مؤطرة في نصوص الكتاب والسنة. ذلك الرجل الذي لما دخل البيت وجد زوجته ما صلت الفجر نائمة، فجاء بخشبة وهشم رأسها، هذه غيرة، ما صلت، لكن هل هذه غيرة محمودة؟ هذه زائدة على الحد المطلوب، على الحد الشرعي المطلوب. وجميع الخصال إذا زادت عن الحد المشروع لا شك أنها تنقلب، بدلا من أن تكون محمودة تكون مذمومة. فعلى الإنسان أن يتروى وينظر بنظر ثاقب ويقتدي بمن تبرأ الذمة بتقليده من أهل العلم. وخلاصة القول أن المخرج في مثل هذه الفتن الاعتصام بالكتاب والسنة، كما جاء في الخبر أنها ستكون فتن. قالوا يا رسول الله وما المخرج منها؟ قال كتاب الله. وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. مع الأسف أن أنظار الناس من المسلمين وغيرهم، بل بعض طلاب العلم، هل اتجهوا إلى الكتاب والسنة أو اتجهوا إلى وسائل الإعلام وما يقال فيها؟ جلهم تجده عاكف على وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وهي أكثر، وهي من أعظم الفتن في هذا العصر. يعني تجد الإنسان بحجة أنه يريد أن يطلع على أحوال المسلمين وماذا يصير لهم، تجد عند قناة فضائية تبث السموم، ويقول بحجة أنه يرى الأخبار بواسطة امرأة فاتنة سافرة، فيقع في دعوة أم جريج وهو لا يشعر. أم جريج لما قالت يا جريج ويصلي قال أمي وصلاتي، يا جريج قال أمي وصلاتي، من شغل بطاعة. أخيرا دعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات. ولا يحكم على هؤلاء النسوة من المذيعات أنهن مومسات، لكن قد يوجد فيهن وأنت لا تدري. ليس الحكم على هؤلاء المذيعات بمجرد السفور أو بمجرد التساهل في بعض الأمور أنهن مومسات، لا يقال هذا ولا يظن هذا، إلا أنه قد يوجد ما تدري، فتقع في الدعوة وأنت لا تشعر. هذه مصيبة، كارثة. وهذه الفتن تجر الإنسان شيئا فشيئا وهو لا يشعر. أنا أعرف طالب علم وهو من أهل التحري، ساكن في فندق ومعه مجموعة، قال له المجموعة نبي نشوف الأخبار، قال من المجد؟ قالوا لا، المجد ما تجيب أخبار جديدة، ولا من الجزيرة أو من غيرها من القنوات. قال اللي تقدم نساء، قالوا نضع الشرشف على التلفزيون، وضعوا الشرشف عشان ما يشوفون صورة إرضاء له. ثم بعد ذلك جاء خبر مثير فيه جلبة، قالوا بيشوفوا شو الخبر، وشوي شوي إلى أن صار مثلهم. بعد ذلك السيئة تقول أختي أختي، تجر إلى السيئة، كما أن الحسنة تجر إلى أختها. فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ولا يتساهل في هذه الأمور، لأنه لا يدري أنه في وقت من الأوقات يقع في شيء كان يحذر منه، لأن التساهل في البداية يجر إلى عظائم لا يحسب لها الإنسان حساب. انظر إلى بعض المبتدعة، في أول الأمر قالوا قولا يسيرا له لوازم، ألزموا بهذه اللوازم فالتزموا بها، ثم جروا أو انجروا إلى كلام لا يرضاه عاقل. يعني الذي قال من المبتدع سبحان ربي الأسفل وساجد، هل قالها أول مرة؟ هل هذه أول ما قال؟ لا، قال قبلها كلام لم يعتمد فيه على نص، اعتمد فيه على عقله، ثم عوقب بما هو أشد منه إلى أن وصل إلى هذا الحد. ومثله الذي قال ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، والله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني هل يمكن أن يقول هذا عاقل؟ أمضى عمره في العلم لكن ليس على الجادة وليس على الصراط المستقيم، انساق وراء فكري وراء ذهني وراء عقلي، ولم يلتفت إلى ما فيه العصمة من هذه الشرور وهو الكتاب والسنة. فعلينا أن ننتبه لهذه الأمور، لأن الإنسان قد يجتهد غير ملتفت إلى النص ثم يقع فيما وقع فيه يعاقب، لأن القول من العمل. يعني متى ضربت الذلة والمسكنة على اليهود؟ نعم، بعد أن كفروا. ومتى كفروا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، لأن الذنوب تجر إلى ما هو أكبر منه. فعلى الإنسان أن يضع حاجز وسد منيع دون التساهل، سواء كان بالكلام أو بالعمل، ليعصم من هذه الفتن، وليكن ديدنه النظر في كتاب الله والقراءة لكلام الله على الوجه المأمور به، على الوجه المأمور به من التدبر والترتيل. جاء الأمر بالترتيل، رتل القرآن ترتيلا، وجاء الأمر بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب من العلم والإيمان واليقين ما لا يدركه إلا من فعله، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وابن القيم يقول فتدبر القرآن إن رمت الهدى، العلم تحت تدبر القرآن. كثير من الناس هجر كتاب الله، يمر عليه الأيام ما فتح كتاب الله، ماذا بقي لك يا مسكين إذا تركت كلام الله الذي فضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه؟ هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، كأنك تخاطب الله جل وعلا، هذا كلامه. أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة والشارحة والمفسرة لكلام الله. يختلفون في فهم آية، لكن أسعد الناس بالفهم الصحيح من يفهمها على ما جاء عن الله جل وعلا وعن نبيه عليه الصلاة والسلام وعن صحابة رسوله رضي الله عنهم الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وعايشوه وعرفوا مقاصده وأهدافه. بعض الناس يعدل عن هذا إلى ما قاله فلان وعلان من أهل الأساليب والإنشاءات التي يزعمون أنها راقية وهي مجرد كلام لا يعتمد على نص. هنا ينتهي عمره ما أدرك شيء، وخير ما يفسر به كلام الله كلام الله، وسنة نبي عليه الصلاة والسلام وفهم السلف الصالح. لأنه ينادى من خلال وسائل الإعلام أن أولئك رجال ونحن رجال، يفهمون ونحن نفهم. لكن لما طال الأمد، قرون 14 قرنا، ودرس العلم درس ونسي كثير منه، هل يكون الذهن في صفائه مثل الذهن في عهده عليه الصلاة والسلام أو من قرب منه؟ تعرفون أن فهم الصحابة للنصوص وفهم التابعين قبل توسع المسلمين في الأقطار والبلدان واختلاطهم بغيرهم من الأمم والشعوب وترجمة الكتب عند الأمم الأخرى، لا شك أن هذا أثر في الفهم وأثر في الفطر. استدل بعضهم يقول استفتي قلبك، لكن هل قلبك سليم مثل ما كانت عليه قلوب الصحابة رضوان الله عليهم؟ متأثر بأمور كثيرة فيما تسمع وفيما تشاهد، لابد لها من التأثير، والإنسان ابن بيئته، يتأثر بما يسمع وما يشاهد. حتى الأطعمة لها تأثيرها في القلوب، مما فضول الطعام، فضول النوم، فضول الكلام، فضول الخلطة، كل هذه منافذ إلى القلب، وهي مؤثرة لا محالة. وإذا أراد الإنسان أن يحفظ قلبه من الخواطر والهواجس والتحليلات التي تشط به يمينا وشمالا، فعليه أن يحفظ هذه المنافذ ليأتي الله بقلب سليم، فينتفع في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. أيضا في مثل هذه الظروف يقلل الإنسان من الاختلاط بالناس بقدر الإمكان، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال، يفر بدينه من الفتن، فيقلل من اختلاط بالناس. وإذا اختلط فيختلط بالصالحين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا يكون الناس عندك سواء، حتى تجد نفسك في يوم من الأيام تألف الأشرار وتكره مجالسة الأخيار. لماذا؟ لأنك ألفت مجالس المتساهلين، ومجالس المتساهلين قد يكون فيها شيء من الطرفة والمتعة والنكتة فتألفها، ثم بعد ذلك لا تطيق غيره. كلنا ذاك الرجل إذا جاء واحد وجلس في المجلس ومعه كتاب بيقرأ، والناس طالعين باستراحة ولا بنزهة ولا بشيء، الناس يقبلونه برحابة صدر. كثير من الناس والله يضيق به ذرعا، وإذا جاء هذا الطريف هذا النكتي ولو أدخلهم في ما حرم الله جل وعلا من القول، هذا المقبول. هذا لماذا؟ لأن الجنة حفت بالمكاره. هذا الشيء الذي تكرهه وتستثقله هذا هو الموصل للجنة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وحفت النار بالشهوات. هذا الشيء الذي تستخفه كون خفيفا على نفسك وتستهويه وتطلبه وتبحث عنه، هذا هو الذي يضرك. فعلى الإنسان أن يقلل بقدر الإمكان من الخلطة، وإذا اختلط فيختلط بالصالحين الذين يعينونه على طاعة طاعة الله جل وعلا، وتكون خلطته بالناس بقدر ما ينفعهم. ولا شك أن النفع المتعدي أجره عظيم، ومن دل على هدى كان له مثل أجر فاعله، من دل على هدى كان له مثل أجر فاعل، تقول كلمة ينتفع بها الناس لك مثل أجورهم، لكن لا تسترسل معهم بحيث تأخذ وتعطي إلى أن تدخل في مجال لا تحمد عقباه، لأن الناس جبلوا على شيء من المجاملة، تجده يسمع هذه الكلمة قد لا يرتضيها، لكن لا تقوى نفسه على مواجهة المتكلم بما يسوءه، فتجده يسكت في أول الأمر، وقد يكون إنكاره عليه ليس على المستوى المطلوب، فتجده إذا اغتيب عنده أحد لا يذب عن عرض أخيه، ثم يعاقب بما هو أشد من ذلك حتى يقع في نفسه، هو يقع نفسه بالمحرم لأنه استمر هذا الأمر وخف على نفسه وعوقب به. فعلى الإنسان مثل ما ذكرنا أن يعتصم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يكثر من الذكر، وأن يكثر من الذكر. سبق المفردون، من هم يا رسول الله؟ الذاكرون الله كثير والذكر. والذكر لا يكلف شيء، وأنت جالس وأنت مضطجع وأنت ماشي وأنت قائم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثواني، أربع الكلمات بأربع ثواني، والنتيجة كل واحدة شجرة في الجنة. كم يجلس الإنسان يغرس وينتظر الثمرة؟ يحتاج إلى أمد طويل، وقد تثمر وقد لا تثمر. تقول سبحان الله شجرة. إبراهيم عليه السلام لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء قال: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من قال عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. سبحان الله بحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ترى قال بدقيقتين سبحان الله بحمده، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. لكن بقدر ما في هذه الأشياء من السهولة واليسر، الحرمان لا نهاية له. واحد من المشايخ الآن يناهز التسعين، لما كان يدرسنا في كلية الشريعة يشرح شرح عادي أفضل من غيره من المشايخ، ويقول في المحاضرة الواحدة يمكن ما لا يحصى من قول سبحان الله وبحمد سبحان الله في ثنايا كلامه. ودركنا من الشيوخ من لا يفتر من قراءة القرآن حتى وهو يأكل. إذا كان الجزء يقرأ في ربع ساعة والجزء فيه مئة ألف حسنة، كيف نغفل عن مثل هذا؟ تجد الإنسان عنده استعداد يفلي الجرائد فلي، يطلع من الدوام تغدى يصلي العصر يمسك الجرائد إلى النوم، واللي يبقى يكمله بأشياء أخرى بقنواته وغيره. أخي ما تخصص لنفسك ساعة تقرأ فيها كلام الله؟ تقرأ فيها أربعة أجزاء وتقرأ القرآن في سبع، والختمة 3,000,000 حسنة. بعد صلاة الصبح تجلس إلى أن ترتفع الشمس لمدة ساعة تقرأ القرآن في سبعة أيام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في سبع. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أمر يسير مسهل، لكنه يسير على من يسره الله عليه، وهو أصل العلوم كلها. يقصد بذلك العلوم التي توصل إلى الله جل وعلا وإلى جنته وتورث خشيته. وانظر إلى المساجد بعد ربع ساعة من صلاة الصبح كم تجد فيها إخوان الذين يجلسون بعد صلاة الصبح، والله يحرجون الآن إذا جلسوا بعد الصلاة والناس تفرقوا ولم يبقى إلا هو. جاء عامل المسجد قال بنقفل المسجد، أصر عليه لبقفل المسجد. ما الذي جعله يقول مثل هذا الكلام؟ لأنه أمر درس وانتهى، هجر. ما تعود أن الناس يجلسون. فالعامل يقول له خلاص والله أنا بقفل المسجد. لكن لو كانت هذه السنة حية بين الناس ومعروفة بينهم، يستطيع أحد، ولا الإمام ولا الوزارة، تقول اطلع، لأن هذا أمر شرعي جاء الحث عليه من الشرع، ما يقدر أحد يلغيه. لكن لما ترك هان أمره على الناس، ويجد من أراد الجلوس أشد الحرج، وقد يخرج بالقوة لأن الناس هجروا هذه السنة، صارت غير معروفة. فعلينا أن نهتم ونعتني بهذه الأمور التي تقربنا إلى الله ولا تكلفنا شيء، ما فيها كلافة. لو أن الإنسان امتطى دابته أو سيارته وقطع الفيافي والقفار من أجل تحصيل الرزق، ولا يلام على هذا، ما يلام، لكن أمضى مدة طويلة بعيدا عن أهلي في الغربة والمشقة مع حر الصيف وبرد الشتاء، ثم عاد إلى أهلي بعد سنة قد كسب مبلغ من المال، تجد الناس يمدحونه ويثنون عليه، ما شاء الله، هذا اللي يعرف مصلحة نفسه. وكم كسب خلال هذه السنة؟ قل 100,000 أو 200,000. يا أخي، تجلس ساعة بعد صلاة الصبح لمدة أسبوع 3,000,000 حسنة. لكن مع الأسف أن اهتمامنا لدنيانا أكثر من اهتمامنا لديننا. هذا الذي أفنى عمره في كسب الحطام وكسب منه ما كسب، جميع ما عمله هل يعادل ركعتي الفجر؟ وركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. المليارات التي توجد في البنوك وعند التجار وعند الدول كلها ما تعادل ركعتي الفجر. والدنيا بحذافيرها لا تزن عند الله جناح بعوضة. لكن من يعرف حقيقة هذا الكلام؟ سعيد بن المسيب التابعي الجليل الذي هو عند الإمام أحمد أفضل التابعين، عنده بنت رباها على العلم وعلى الدين، عالمة، خطبها ابن الخليفة، ابن الخليفة خطب ابنه، فجاء الوسيط يقول يا سعيد جاءتك الدنيا بحذافيرها. طيب وش ابن الخليفة بيتزوج بنتك، خاطب بنتك؟ قال يا أخي إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، فماذا ترى أن يقص لي الخليفة من هذا الجناح؟ إيش بيقص من هالجناح ذا؟ ثم زوجها واحد من طلابه لا يجد شيئا البتة، كنا العوام على البلاطة ما في شيء. وليس معنى هذا أن الإنسان يعيش عالة يتكفف الناس، يطلب من الدنيا ما يقيم به أمر دينه، ويكون في طلبه للدنيا التي تعينه على تحقيق الهدف الذي من أجله خلق وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا، يكون في عبادة. ولذا جاء قوله جل وعلا فلا تنس نصيبك من الدنيا، تنس نصيبك من الدنيا يعني الذي يعينك على تحقيق الهدف الذي من أجله خلقت. أنت خلقت لتحقيق العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتسعى في تحصيل ما يعينك على هذا الهدف من أمور الدنيا، تحتاج إلى مسكن، تحتاج إلى ملبس، تحتاج إلى مأكل، إلى مشرب، تحتاج إلى زوجة، تحتاج إلى شيء تركبه، ما تلام. أما أن يكون هدفك وديدنك تحصيل الحطام، فإذا جئت إلى العبادات ما وجدت شيء، تفتح المصحف تحاول ما تقدر، لأنك ما تعرفت على الله في الرخاء. كثير من الناس يتفرغ للعبادة في رمضان سيما في العشر الأواخر، ثم هل تطاوعه نفسه لقضاء الأوقات في العبادات أو أنه لا يستطيع؟ الحاصل أنه لا يستطيع. وجدنا من يجلس في المسجد، بل من يجاور في البلد الحرام ويترك أمواله ويترك أهله وذويه ويجلس العشر الأواخر بحجة أنه ينقطع عن الدنيا، لكن هل يعان على استغلال الوقت كما ينبغي؟ ما تعرف على الله في الرخاء، طول أيام العام في القيل والقال، هذا لا يعان. قد وجدناهم ورأيناهم يجي إلى الحرم من صلاة العصر ولا يخرج إلا بعد التراويح، وهو في رباط وعلى خير عظيم، لكن كم يقرأ من جزء في هذه المدة الطويلة؟ تجده يفتح المصحف وما تعود في أيام الرخاء، يفتح المصحف ثم يقرأ خمس دقائق، ثم يلتفت يمين وشمال لعله يجد أحد أو يشوف له مار، إن مر بأحد يعرفه ذلك المطلوب، ولا هو قام وذهب يبحث عن الناس. مسألة تحتاج إلى تمرين للنفس وأطر للنفس. وقل مثل هذا في سائر العبادات، تجد ما عنده مشكلة في أن يجلس في استراحة مع فلان وعلان وتجاذبون أطراف الحديث إلى الفجر، لكن إذا قرب طلوع الفجر يسهل عليه أن يوتر بثلاث ركعات أو بخمس أو سبع بعددها من الدقائق، ثلاث ركعات بثلاث دقائق أشق عليه من جبل، لكن من تعرف على الله في الرخاء لا شك أنه يعان على هذا. المسألة في أول الأمر تحتاج إلى جهاد للنفس، ثم تأتي مرحلة التلذذ. وإن جاهدنا أنفسنا في قيام الليل 20 سنة ثم تلذذنا به 20 سنة الأنس بالله جل وعلا والخلوة به والتلذذ بمناجاته وقراءة كلامه، هذه يعرفها من عانى. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذلك. أما من كان وقته في القيل والقال هذا في الغالب لا يعان، وجلست مع واحد من الشباب من الإخوة المصريين الحفاظ إلى أن ارتفعت الشمس في الحرم، ثم ذهبت لأرتاح وتسند على العمود وشرع في القرآن من أوله، ثم جئت إلى صلاة الظهر فإذا به يختم. الآن واحد من المشايخ يجي من المدينة على السيارة يلقي محاضرة في الرياض ويرجع، يختم جاي وختم راجع. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فنحتاج أن نري الله من أنفسنا خيرا. وإذا ركب الإنسان السيارة إذا كان ما معه أحد يسولف هو إياه، أخذ له شريط قد يكون نافع وقد لا يكون نافع. يا أخي أقل الأحوال أن تصحب كلام الله جل وعلا بقراءة قارئ مؤثر إذا كنت لا تحفظ القرآن، وإذا كنت تحفظ القرآن فقراءتك أنفع لقلبك. الكلام في هذا الباب يطول ولا ينتهي، لكن الله الله يا إخواننا في هذه الأوقات في العبادة، وقلنا من أنواع العبادة ما لا يكلف شيئا وهو عند الله عظيم، ومن ذلكم الدعاء، وجاء في الخبر الدعاء هو العبادة، وجاء في خبر آخر الدعاء مخ العبادة. ادعوني أستجب لكم، والله جل وعلا كما في الحديث الصحيح تكفل كما في الآية ادعوني أستجب لكم، وأيضا في الخبر أن الله جل وعلا لا يرد دعاء من دعاه، لكن قد لا يجيبه بنفس المطلوب، قد يجيبه بنفس المطلوب وقد يدفع عنه من الشر ما هو أعظم مما طلب، وقد يدخر له في يوم القيامة ما هو أحوج إليه مما طلب، لكن له شروط وله آداب وهناك أسباب وهناك موانع. فليحذر الإنسان أشد الحذر من موانع الإجابة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، يدعو، والله جل وعلا يقول ادعوني أستجب لكم، ويرفع يديه، والله جل وعلا يستحي من عبده إذا رفع يديه أن ردهما صفرا. وأشعث أغبر مسافر له دعوة مستجابة، وأشعث أغبر منكسر ويدعو بلفظ يا ربي يا رب. وأهل العلم يقولون من كررها 5 استجيب له، أخذا من الآيات في آخر آل عمران لما كرر الدعاء 5 مرات: ربنا ربنا ربنا، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. فالأسباب موجودة، لكن استجيب له؟ لا. مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ استبعاد. لماذا؟ لوجود المانع، وهو أكل الحرام. وسعد يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. من أعظم الموانع أكل الحرام، فعلى الإنسان أن يسعى في أن تكون هذه الأمور بالنسبة للمطعم والمشرب والملبس حلال، وأن لا يدخل في جوفه سحتا فتكون النار أولى به. الدعاء من أفضل العبادات. ولعلنا نكتفي بما سبق وننظر في بعض الأسئلة في الوقت المتبقي بين الأذان والإقامة. هذا يقول: قال ابن عباس رضي الله عنه: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ما هو هذا التكبير الذي يكون بعد انتهاء الصلاة وما صفه؟ جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم من صلاته استغفر 3، قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، كما قال له زائر أو الحديث. فيكون المراد بالتكبير الذكر، لأنه فرد من أفراده، وقد يعبر بالفرد عن الكل. فإذا سلم الإمام ورفع الصوت بالذكر بدءا بالاستغفار، ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، ثم ينتهي بسبحان الله والحمد لله والله أكبر إلى آخر ما جاءت به النصوص، يكون تحقق ما قاله ابن عباس، لأن المراد به الذكر لا خصوص التكبير. يقول: نريد جوابا شافيا في حكم التصوير وخاصة في المساجد، علما أن أكثر الناس قد انغمس فيه. وهل التصوير من الفتن؟ نعم، بل هو سبب لأول الفتن. بما فتن الناس؟ أول فتنة بالشرك سببها التصوير. لما مضت القرون 10 صور الناس الصالحين منهم القوم الذين أرسل إليهم نوح عليه السلام ليتذكروهم ويعبدون الله إذا رأوهم، ثم بعد ذلك عبدوهم. فأول الفتن في التصوير، فالتصوير جاءت به النصوص الصحيحة الصريحة القطعية، وجاء أيضا في المصورين أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. هذا في الأصل، لكن قد ينازع بعض أهل العلم في أنواع من التصوير، والنزاع حصل في أمرين: الأول التصوير الشمسي الفوتوغرافي، ومنه أيضا التصوير المتحرك له حكمه، والتصوير الذي يسمونه لعب البنات. شبهتهم في التصوير الفوتوغرافي والآلي أنه قالوا هو خلق الله، ليس في مضاهاة لخلق الله، إنما هو خلق الله. فالآلة تثبت خلق الله، ما تثبت ما يضاهي خلق الله. وأيضا قالوا إن العذاب الشديد أشد الناس عذابا، وهذا الوعيد الشديد لا يمكن أن يتجه لشخص ضغط زرا فأخرجت الآلة هذه الصورة، يقولون مثل هذا، يعني أمر يسير ضغطة زر ثم يكون أشد الناس عذابا، هذا مستبعد عندهم. لكن الصورة من رآها يعرف أنها صورة ويجزم بأنها صورة وليست فلان، ليست هي خلق الله، وإنما هي صورة خلق الله. ولذا إذا أتلفت هل يتأثر المصور؟ إذا حرقت الصورة، إذن ليست هي خلق الله وإنما هي صورة خلق الله. الأمر الثاني أن قولهم أنه لا يمكن أن يثبت مثل هذا العذاب العظيم والوعيد الشديد في حق من ضغط زر، طيب نأتي إلى من ضغط زر المسدس وقتل مسلم، هم غير ضغط زر، واللي قتلهم مسدس. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يمكن يجي هذا العذاب الوعيد الشديد على من ضغط زر المسدس؟ يمكن ولا ما يمكن؟ نفس الشيء. والكلمة يقولها المسلم لا يلقي لها بالا من سخط الله، تهوي به في النار 70 خريفا، كلمة، ويقول كلمة ويخلد فيها بالنار من الشرك مثلا، فلا ينظر إلى خفة العمل وقوته، إنما ينظر ويدار مع النصوص حيثما دارت. طيب لعب البنات جاءت بها النصوص، عائشة عندها لعب بنات، هل عائشة عندها من اللعب ما فيه المضاهاة لخلق الله بالمطابقة؟ إذا أضجعت أغمضت عينيها، وإذا أجلست فتحت عينيها، وإذا صفق لها رقصت، هذه اللي عند عائشة. عائشة بينها الشراح، قال وساد كبير في رأسه وساد صغير، هذه لعب البنات من عهن منصوف، هل نقول إن هذه مثل هذه؟ تماثيل المجسمة، هذه التماثيل المجسمة التي عليها الإجماع أهل العلم بالتحريم، وماذا جرت لنا هذه اللعب المصورة بدقة وإبداع وفتنة استورد منها أحجام كبيرة، فصار بعض الفسقة يستعملها، والأخوان في الحسبة والهيئة يتتبعون مثل هذه الأمور، ثم نقول أن هذه هي لعب البنات التي عند عائشة وغير عائشة حين وقت قريب، يعني اللي عمره 30 و40 يعرف لعب البنات عند أخواته وعند أقاربه، كيس يخاط كيس شبر بشبرين مثلا، ويوضع فيه من الصوف ومن القطن ما يجعله يمثل للإمساك والوقوف ما أشبه ذلك، وفي رأسه كيس صغير مثل هذه لعب البنات التي يتعلمون عليه وتمرنون عليه، وتأتي بصورة مصورة بدقة وفي غاية من الجمال، وتقول هذه لعب البنات، هذه اللي عند عائشة. في أحد يختلف؟ ما أدنى شخص يختلف أن هذه ما ليست اللي عند عائشة، ثم نقول هذه لعب البنات تمرن عليه؟ هذه ما ينبغي أن يختلف فيها. وعلى كل حال العلماء يتحملون، لكن منهم المصيب ومنهم المخطئ، وإذا أصاب العالم من المجتهدين فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، لكن على الإنسان أن يستفتي قلبه. ولا يتبع الهوى، لأن بعض الناس يتبع عالم في الظاهر ويخالف عالم آخر، فتكون ويكون اتباعه لهذا دون ذاك من أجل الهوى، فيكون عابدا لهواه وليس ممتثلا لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال مثل ما قلنا أن هذه المسائل يختلف فيها أهل العلم، ويوجد من يبيحها، والعامي إذا اقتدى به تبرأ ذمته إذا كان من أهل العلم الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد، ممن تبرأ الذمة بتقليدهم. يقول: هناك طريقة يقوم بها بعض الناس وهي سداد مديونية البنك المتبقية عليك، يعني أنه يقرضك ويدفع للبنك، يقرضك يرجو ثواب الله أو لفائدة ومصلحة ويجر بذلك نفعا إلى نفسه. يقول: بشرط أن تقترض مرة أخرى ثم يأخذ عليك فائدة معينة 2000 أو 3000، هذا هو القرض الذي يجر الربا، الذي يجر المنفعة، القرض الذي يجر المنفعة وهو حرام بالاتفاق. هذا يسأل يقول: ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك، بمعنى أنه يبرم مع صاحب السلعة عقدين في عقد واحد، وهو أن هذه السيارة 60,000 مثلا، كل شهر 1000 لمدة 5 سنوات مع 10,000 للتمليك، 60 شهر 60,000 60 شهر هذا أجار، والعشرة إذا انتهى الأجار للتمليك، فهو عقد تضمن عقدين، تضمن عقدين وبيع لسلعة ما يدرى عن حقيقتها بعد 5 سنوات، هل قيمتها تساوي العشرة أو أكثر أو أقل، حقيقتها مجهولة في ذلك الوقت، وأيضا ضمان السلعة بمقتضى هذا العقد لا يدرى هل هو على البائع أو على المشتري، إذا تلفت السلعة السيارة البائع يقول: أنا بائعكم أنت، فالضمان عليك أيها المشتري، والمشتري يقول: أنا مستأجر والسلعة لك وضمانها عليك، فيوقع في هذا الشقاق وهذا النزاع، وكل عقد أوقع في نزاع فإنه ممنوع بالشرع. ولذا أفتى العلماء بتحريم الإيجار المنتهي بالتمليك. يقول: إذا كان في وقت نهي ودخلت المسجد هل أصلي تحية المسجد؟ أرجو التفصيل. أوقات النهي 5 كما جاءت بها النصوص، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا باستثناء ركعتي الفجر وصلاة الفجر، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، ومن ذلك حتى تغرب، هذه 5 أوقات، وقتان موسعان من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، و3 مضيقة. مضيقة جاء فيها حديث عقبة بن عامر: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. والكلام في المسألة يطول، والتوفيق بين النصوص التي جاءت فيها وأقوال أهل العلم ومآخذ هذه الأقوال يطول، وهو مبسوط في مناسبات كثيرة، لكن الخلاصة أنه في الوقتين الموسعين الأمر سهل، الأمر سهل، فالنبي عليه الصلاة والسلام استثنى راتبة الفجر صلى قبلها وتقضى بعدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى من يقضي صلاة راتبة الصبح فقال الصبح أربعا، فقال لا يا رسول الله مصلي ركعتين، فأقره على ذلك. وقضى النبي عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر بعد صلاة العصر، فالأمر في هذا واسع. وأما الأوقات الثلاثة المضيقة فالأمر فيها أشد، والنهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين من باب النهي عن الوسيلة لئلا يصلي في الأوقات المضيقة، لئلا يسترسل يصلي حتى يأتي الوقت المضيق، ولذا يجعله أهل العلم من باب النهي عن الوسائل. والأمر والنهي عن الوسائل أخف، إذا كان الأمر من باب الوسائل أمره أخف من ما إذا كان من باب الغايات. فالمرجح أنه في الوقتين الموسعين الأمر سهل، إن صلى لا يثرب عليه، وإن ترك فمعه نصوص لا يثرب عليه. وأما بالنسبة للأوقات المضيقة فلا. يقول: المسبوق في الصلاة هل يتم التشهد مع الإمام في الركعة الأخيرة أم يكتفي إلى قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله؟ يكمل، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويصنع كما يصنع الإمام، إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وكيف يكون تحريك السبابة في التشهد؟ يحركها يرفعها في لفظ التشهد، فإذا قال أشهد أن لا إله رفع أصبعه، وإذا دعا دعا بها، يحركها عند الدعاء أيضا. يقول إنه مبتلى بذنوب كثيرة في الخلوات، لكنه يحضر مجالس العلم ودروس أهل العلم، ويخشى من عواقب هذه الذنوب من حرمان البركة فيه، ولا حيلة لي بترك الذنوب، فنرجو التوجيه. على الإنسان أن يجاهد نفسه في ترك الذنوب والمعاصي، وأن يبذل الأسباب لتركها، وأن يحرص على الابتداء الابتعاد عن أسباب فعلها، ويضع حواجز وموانع تمنعه من ارتكابها، كصحبة الأخيار وصدق اللجأ إلى الله جل وعلا أن يعصمه من هذه الذنوب، وإلا فالذنوب آفات، وهي أشد ما يعوق عن تحصيل العلم والعمل. قل الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي، صلى الله عليه وسلم. يقول: هل هناك خير محض أو شر محض مع التمثيل على ذلك؟ الخير المحض إنما هو في جنات النعيم، والشر المحض إنما هو في نار جهنم. يوجد شر في الدنيا ويوجد خير، لكن الخير مشوب بشيء مما قد يفوت مصلحة، فيعتبره بعض الناس الشر، والشر قد يترتب عليه مصلحة في الظاهر أو نفع في الظاهر فيعتبره بعض الناس خيرا، وإلا فالحقيقة أن الخير كل الخير فيما يرضي الله جل وعلا، والشر فيما يسخطه ويغضبه. قد يقول قائل: إذا جلس الإنسان في المسجد يقرأ القرآن فاتته مصالح الدنيا، ففوات هذه المصالح شر. وإذا زاول التجارة بعقود ممنوعة قد يترتب عليه على حد زعمه خير، قد ينتفع بهذا المال، وقد ينفع به غيره، قد ينفقه على نفسه وعلى غيره، فيكون فيه شيء من الخير. نقول: الشر في الصورة الأولى مغمور كأنه غير موجود. جلس الإنسان يذكر الله في المسجد خير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجد. هذا ما يفوتك من أمور الدنيا كله لا شيء بالنسبة لما أدركته مما يقربك إلى الله جل وعلا. وما أدركته في الصورة الثانية من الخير الناتج عن الشر لا وجود له في الحقيقة بالنسبة إلى الشر الذي تسبب عنه. يقول: إذا وجبت على الشخص كفارة من الكفارات فعجز عنها، عجز عن العتق والصيام والإطعام، فهل تسقط عنه وتبقى في ذمته حتى يجد؟ ولو مات فهل تجب في تركته أو على أوليائه؟ يتبقى في ذمته كسائر الديون، كسائر الديون تبقى في تركته. ولذا يقول أهل العلم أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة: مؤونة التجهيز، والديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي فيه رهن، والديون المطلقة وهي الديون التي ليس فيها رهن، ومنها حقوق الله جل وعلا كالكفارات، ثم بعد ذلك الوصية ثم الإرث. يقول: إذا كانت الكفارة مرتبة ككفارة اليمين، وكفر شخص بخلاف الترتيب جهلا ثم علم، فهل يؤمر بإعادة الكفارة؟ عامة الناس اشتهر عندهم أن كفارة اليمين الصيام، فيبدأون به مع أنه لا يصح الصيام وهو قادر على إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. إذا أكثر الإنسان من الحلف قال له من سمعه: هذا ما هو بصائم، لو بيصوم ما حلف. فيعتقدون أن الكفارة هي الصيام، وهذا شائع بين عامة الناس. والكفارة على الترتيب: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فمن صام لا يجزئه الصيام وهو يستطيع إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا لم يستطع هذه الأمور الثلاثة فعليه أن يصوم، على هذا يلزمه إعادة الكفارة. إذا كان قادرا على الخصال المذكورة أولا وقت وجوب الكفارة، إذا كان عاجز في وقتها ولو قدر فيما بعد ثم صام ثم قدر بعد ذلك، لا يلزمه الإعادة. يقول: سؤالي عن معنى المومسات البغايا. يقول: لدي صديق مدخر مبلغ من بنك التسليف، مبلغ مال وله مدة تقارب السنة والنصف، ولم يخصم القسط من راتبه ولم يذهب للسداد، فماذا يكون الحكم في ذلك؟ عليه أن يسدد، لأنه أخذ هذا القرض بنية الوفاء وأعطي هذا القرض على هذا الأساس واتفق عليه، فعليه أن يسدد. يقول: أنا شاب من الله علي بالهداية، لكنني مفتون بالنظر إلى النساء وأخاف على نفسي، وكلما توجهت إلى طلب العلم أجد شيئا يردعني أو يرد عني. على كل حال، النظر من أعظم المؤثرات على القلب. تكلم ابن القيم في الجواب الكافي عن هذه الآفة وما يترتب عليها وينشأ عنها من عظائم الأمور، ما يجعل الإنسان يحرص ويحزم على التخلص منها في بداية الأمر، وإلا إذا استعصى الأمر واستفحل فإنه يصعب علاجه. فعلى الإنسان أن يكون جادا حازما في هذا الباب، ومعلوم أنه من ترك هذا الأمر والنظر المحرم يجد في قلبه من الراحة واليقين والطمأنينة، يعوض عن ذلك الخير الكثير. من أراد التوسع في هذا الكلام فعليه بالجواب الكافي لابن القيم. يقول: لماذا دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. واتق دعوة المظلوم، ويدخل فيه المسلم والكافر، لأن الظلم حرمه الله على نفسه وجعله بين الناس محرما. قال: فلا تظالموا. فإذا وجد هذا الظلم فإن مرتكبه مستحق لعقاب الله وغضبه وانتقامه. يقول: هل على الشخص إثم إذا حفظ سور من القرآن أو القرآن كاملا ثم نسيه؟ نعم، جاء الوعيد الشديد على من حفظ القرآن ونام عنه ثم نسيه، فعليه أن يتعاهده، وجاء الخبر بأنه أشد تفلتا من الإبل في عقصها. فعلى الإنسان إذا حفظ شيء من القرآن، وهذه نعمة من الله جل وعلا من أعظم النعم وأجلها، فلا يجعل هذه النعمة تفوت بسبب التكاسل أو التراخي، فليحافظ عليها. نكتفي بهذا القدر من الإجابة على الأسئلة، والأسئلة كثيرة جدا، لكن الوقت لا يسعف، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.